وقد قال أكرمة أنها نزلت في ثنحاس اليهود على الإيلام وأنها نزلت في ثنحاس اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد. وفي هذا دلالة على أن القول إذا ظهر من أحد من هذه الطائفة من أحد الطائفة والفعل ولم ينكره نسب إليهم نسب إلى يعني يهود لما لم ينكروا على صاحبهم قوله إن الله فقير قوله إن الله مغلولة فلما قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم مثلما نسب الله إلى قوم صالح عقل الناقة والعقل واحد وقدار ذاك لما كان عقله لها من ولاة بينه وبينهم مريضا منه نسب إليهم رفع قوم الناقة لكونهم مالوا العاقل ورضوا بعمله نسأل الله العافية وعمكم العقوبة. هذا غلط غلط غلط سب اليهود النصارى على العموم جاز من اجماع المسلمين من خلاف الاموات لا معينين منهم الاموات المعينين منهم واما جيش اليهود جيش النصارى جيش الكفره جيش العصاة ما في خلاف نعم يوم في امره ينبه ينبه على الخطا صحة كتاب النزول في تنحاق أقول قصة كتاب النزول هذه صحيحة محاسبة على كل حال صحة ما صحت نعم.